عزيزي السيد عمار، سوف ينفجر جهاز جوالك خلال 5 ثواني. الرجاء الرد لإبطال مفعول القنبلة. مش قلت لك رد يا عمار قبل ما ينفجر جهاز جوالك؟